أثناء حديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بعثتي إلى قيام الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أكبر من الدجال. نعم. ألا يكون هذا الأمر يعني بتفسيرات بعض أهل العلم الذين يطوفون بالبلاد أن تكون الحضارة الأوروبية التي بهرت المسلمين وانساقوا خلفها حتى أصبحوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا في حديث الدجال أنه معروف مكتوب على جبينه كافر وهو أعور ومع ذلك ينساقون خلفه، والحضارة الكافرة موجودة الآن والمسلمون ينساقون خلفها، وقد تكون بما وصلت إليه من علم وتكنولوجيا قد تكون بهرت العقول من أقمار صناعية وكذا حتى انبهر الناس فيها وأصبحوا يعني يسلمون للغرب ولأوروبا بكل ما تقول. ممكن أن يكون هذا شيء؟ لا يجوز تأويل أحاديث وحملها على أوروبا وعلى دجلها وعلى صناعتها، لأن الذي يقرأ الأحاديث الواردة عن الدجال يبقى يقينا أنه بشر أكبر من الدجال. حديث مسلم ما بين بعثته إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، فتنة أكبر في الدجال. ليس موضوعنا هنا الآن، موضوعنا الدجال شخص مادي أم معنوي؟ لا معروف مادي رجل يخرج من الشمس. أيضا لا يجوز حمل الأحاديث الواردة في الدجال على أوروبا. الفتنة التي أكبر شيخنا. اسمح شيخ. نعم. ما بينها هو يفهم بأن ما موصولة بينما هنا نافية. إذا فهم بأنها نافية انتهى إشكال منها، يعني يظن بأن في فتنة أكبر من الدجال. نعم. الآن انتبهت. طيب الحديث أنه اللي بيقول ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من الدجال هذه نافية، فالدجال هي أكبر فتنة. الحديث ما بين خلق آدم شيخنا. نعم. والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال، أي ليس هناك تفسير الحديث شيخ الله. لا يوجد فتنة بين الزمن الأول خلق آدم وبين انتهاء الدنيا فتنة أكبر من فتنة الدجال.